بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نسأله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا ويجعلنا من الذين يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جديرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ في التطبيق من سورة البقرة حيث ما توقفنا، نأخذ بعض الأمور التي يعني في باب ياءات الإضافة نهائيا، أمور النهائية. طبعا انتهينا لله الحمد من باب ياءات الإضافة حتى أن التقسيم في الأعداد الحمد لله أخذناها في الحصة الماضية، وقلنا عمار جزاه الله خير كتب لنا بالكمبيوتر يعني جدول في هذه، فقط نراجع بإذنه تعالى ونوزع عليكم بعدين إن شاء الله نشوفه. جزاه الله خير. نعم. فاللي تبقى عندنا الحين من باب التسهيل ومن باب يعني الإنسان مستقبلا يحتاج هذا الأمر، وهو حال القراءة الإفرادية. أنت أحيانا تريد أن تفرد لورش، صح؟ وأحيانا تفرد لقالون، لعلك تنتهي من القراءات وتريد أن تعلم مثلا رواية من الروايات، ليس يعني الكل يريد جمع الجمع، فترى أن إفراد الروايات هو أسهل على الطلاب مثلا، تحصل همم ضعيفة مثلا، أو تحصل في ناس لا هم مثلا يريدون هذه الرواية. فعلينا أن احنا نعرف ياءات الإضافة لكل راون. مثلا قالون، ايش ياءات الإضافة اللي احنا اخذناها عنده؟ هل نستطيع ان نجمل ياءات الإضافة عنده؟ نعم، هو اذا ايش استنباط او استخراج عفوا من كلام الإمام الشاطبي رحمه من الأبيات، هذه الياءات، هذه الياءات. كما فعلنا من كان معانا يمكن في رواية خلف، اذا كان معانا في الحصة الماضية في الفالتو، فخلنا في رواية خلف ياءات الإضافة. تتوقعون خلف ايش عندنا في ياءات الإضافة؟ عندك كل خير. نعم، ايش عنده؟ شيخ لأن هذا همزة يعني عنده سكت شيخ. لا سكت ما مش عليها، ما انت عنده دول عنده مادية. ايوه، فأنت لو أخذت على تقسيمات الست صح، وقلت رحت حق باب حق المسألة الأولى وهي همزة القاطع، همزة القاطع لو بتمر على أبيات همزة القاطع ما بتشوف اسمه موجود، فبتقول إيش؟ يسكن كل ياء إضافة بعد همزة القاطع مفتوحة، بتروح حق التي بعدها همزة مكسورة بتشوف ما بتشوف اسمه، كل ياء إضافة أتبع الهمزة قطع مكسورة فليس له إلا الإسكان، كل من غير استثناء، من غير استثناء الهمزة المضمومة كذلك. أيوة، بتروح على الهمزة الهمزة المجردة المواضع السبع، شوف المواضع السبع اللي بيذكرها، وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم، أخي ما حقه، بيتني حلا، ونفسي سما، ذكري سما، قومي الرضا، حميد هدى، بعدي سما صفه ولا. هل هي من رمز الفاء او رمز شين او شيء من قبيل انه يرمز لحمزة؟ اذا ليس له الا اسكان. خلنا نشوف، نحن ما يتحق للتعريف، خلنا نشوف الثلاثين اللي بعدها ايش؟ اللي بعدها حضر الهمز. ها؟ اش ياسين قال فسكن صح؟ ايش عنده؟ عنده بس موضع واحد. ها، مين طلع؟ بسرعة. والحذف عن شهر عباده؟ لا. اللي في ياسين هي؟ لا لا، اللي في اللي بعدها ياء إضافة، اللي بعدها حرف غير الهمزة وهي ياء مفتوحة. ويا عبادي لا يا عبادي ايش وراء ويا عبادي صدق والحذف عن شاكر دلا ايوه ايش فوين هاي البيت في ايش وراء اخر شيء يقول اخر شيء ايوه ايش يقول ويا عبادي صف ويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا يعني ما عنده يا اصلا ما عنده يحذف في حالين صح فوت الزخرف يا عبادي لا خوفا في الثلاثين حين تخلقوا في الثلاثين نحن ما حصلتها ثلاثين وخمسين نعم أقول أخر بس ثلاثة أيوة إيش يقول النار رحمه الله ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحياي أول كلمة صح إيش يقول فيها جئ بالخلف واضح عنده عندها الخلف والفتح قولا ها منهم ستة وياهم حمزة وياهم فقط محياي هل وهو هي الكلمة الوحيدة التي يفتحها